إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: فمن بدله يقول للأوصياء، من بدل وصية الميت بعدما سمعه، أي بعدما سمع من الميت فلم يمضي وصيته إذا كان عدلا، فإنما إثمه أي إثم ذلك على الذين يبدلونه، يعني الوصي، وبرئ منه الميت. إن الله سميع يعني الوصية، عليم أي بها. فمن خاف يقول: فمن علم من موص يعني الميت جلفا، يقول ميلا أو إثما يعني خطأ فلم يعدل، فأصلح بينهم أي رد خطأه إلى الصواب. إن الله غفور رحيم أي للوصي حيث أصلح بين ورثة، رحيم به حيث رخص له في خلاف جور وصية الميت. وعن ابن عباس في قوله جلفا أو إثما قال: الجلف الخطأ والإثم العمد. وعن مجاهد في قوله: فمن خاف من موص قال: هذا حين يحضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر عن حق قالوا: فعل كذا وكذا وأعط فلانا كذا وكذا. وعن قتادة في قوله: فمن خاف من موص قال: من أوصى بحيف أو جار في وصية ردها ولي الميت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيه كان له ذلك. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وعن ابن عباس في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، قال يعني بذلك أهل الكتاب، وكان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع من ذلك إلى مثلها من القابلة. فنسخت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، أخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من شاء منا صام ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء ابن أبي رباح في شهر رمضان وهو يأكل، فقلت له: أتأكل؟ قال: إن الصوم أول ما نزل كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم، فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان من تطوع أطعم مسكينين، فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم وجب الصوم على كل مسلم إلا مريضا أو مسافرا أو الشيخ الكبير الفاني مثلي، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه مشددة، قال يكلفونه، ولا يطيقونه، ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهم والعجوز الكبيرة الهمة، يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون. وأخرج الدارقطني والطبراني